بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذا المجلس نأخذ إن شاء الله تعالى آخر فصلين من فصول باب السجود، وبهذا نكون أنهينا المجلد الثاني في تلخيص وترتيب كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني رحمه الله. في هذا الفصل، فصل الرفع من السجود، يعني كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود، سواء السجود الأول أو السجود الثاني، يرفع رأسه مكبرا، مكبر وهو يرفع يكبر، يقول الله أكبر. ثم يستوي قاعدا. وهذا في هذا عدة أحاديث. ماشي، تفضل. وفي عن عباس رضي الله عنهما الذي خرج داود من طريق النضر بن كثير ابي سهل انه قال: صلى الى جنب عبد الله بن طاووس بمنى في مسجد الخير، فكان اذا سجد السجده الاولى فرفع راسه منها، رفع يديه صغار وجهه، فانكرت على ذلك، فقلت لمهيب بن خالد: إن هذا يصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه، فقال له: وهل تصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه؟ فقال عبد الله بن طاووس: رأيت أبي يصنعه. وقال: إني رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يصنعه. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه. نعم، يعني في هذا الحديث بيان سنة من السنن المهجورة، أو يجهلها كثير من الناس، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها أحيانا، أنه كان إذا رفع من السجدة الأولى وكبر يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، كما في الحديث هنا، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعله ابن عباس، وفعله من روى الحديث عن ابن عباس. أحيانا بعد وأنت ترفع من السجدة الأولى ترفعه يديك، هذه سنة من فعلها مرة مرتين يكون من أهلها إن شاء الله، يعني هذه من السنن المتنوعة التي تفعل أحيانا وتترك أحيانا، أحيانا ترفع أحيانا لا ترفع. الحديث صححه الشيخ لشواهده كما بيّن هنا في الأصل في التعليقات الجياد على زاد المعاد، ذكر شواهده وعدة شواهد يصح به. طيب، تفضل. فصل: الفراش أو النقاع بين السجدتين، أو هذا الفراش، ثم يفرش وجهه اليسرى فيقعد عليها. وهو في حديث ابن حميد الساري في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سجدت فمكن بسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى. وكان يمسك رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة. نعم، في هذا الفصل بيان صفة الجلوس بين السجدتين. هناك صفتان كلاهما سنة. الصفة الأولى صفة الافتراش، والصفة الثانية تسمى بالإقعاء، ويأتي بيان معناه. أما الافتراش هي الصفة المعروفة، أن تفترش أي أن تجعل قدمك اليسرى فراشا، كأنك الفراش يعني تجلس عليه، تجعل قدمك اليسرى، بطن قدمك اليسرى تحت فخذك اليمنى، تستقر بالفخذ اليمنى على ايش؟ على بطن الرجل اليسرى، هذا يسمى افتراشا، يعني كأنك جعلتها فراشا تفترشه، هذا معنى الافتراش. وهذه الصفة الأشهر في الجلوس أو في الجلسة ما بين السجدتين. نعم تفضل. ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. أخرجه النسائي. يعني الآن كيف نطبق هذه الصفة؟ كما ذكرنا نفترش القدم أو بطن القدم اليسرى تحت الفخذ اليمنى، وتجعل أصابع رجلك اليمنى مثنية اتجاه القبلة. هذا لمن استطاع، البعض قد لا يستطيع ذلك، فلا يكلف الله نفسه إلا وسعها. البعض قد لا يستطيع أن يجعل الأصابع مثنية اتجاه القبلة، فهذا يعني يفعل ما استطاع. كان مستطيعا هذا الأفضل، أن تكون الأصابع إلى القبلة مثنية هكذا، مثنية اتجاه القبلة. نعم. ثانيا الإقعاء، فكان أحيانا يدعي ينصب على عقبيه وسدود قدميه. ومن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رواه ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قل لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة. فقلنا: إنا لنراه جفاء جرته. فقال ابن عباس: هذه صفة نبيك صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الصفة الثانية للجلوس أو الجلسة بين السجدتين، الإقعاء. وبين معنى الإقعاء. الإقعاء هو أن تجلس على صدور قدميك، وأن تجعل أصابع الرجلين مثنية اتجاه القبلة. هذه سنة أيضا تفعل أحيانا، تفعل أحيانا. وكما في حديث ابن عباس هنا الذي أخرجه مسلم، أن طاووس هو طاووس بن كيسان اليماني من تلامذة ابن عباس، أنه سأل ابن عباس عن الإقعاء، وكأنه اشتهر بينهم أن هذا ليس من السنة، أو يرونه جفاء بالرجل، ليس من الأمور التي تستحب. فبين له ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولو أحيانا. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: وقد جاء بيان صفة هذا الإقعاء في الروايه للبيهقي من طريق إسحاق أنه قال: حدثني عن انتصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه وصدور قدميه بين السجدتين إذا صلى. حدثني عبد الله بن أبي نجيح المكي عن مجاهد بن يوم أبي الحجاج أنه قال: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يذكره. قال: فقلت له: يا أبا العباس، والله إنا كنا نعود هذا جفاء ممن صنعه. قال: فقال: إنها سنة. وهذا إسناد جيد. نعم، هذا يبين هذه السنة كما أشرنا. نعم، ونفرق كما سوف يأتي الآن بين الإقعاء الذي هو من السنة، وبين الإقعاء الذي ظنه البعض من السنة وإنما هو منهي عنه. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وفسر ابن القيم رحمه الله تعالى الزاد فقد قال: بعد ان ذكر فراشه صلى الله عليه وسلم بين السجدتين لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسه عليه غير ما واحد من السلف الصالح رضي الله عنهم. وقال الترمذي: وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا ترون بالافعال باسا، وهو قول بعض اهل مكه من اهل الفقه والعلم. قال: واكثر اهل العلم يكرهون الافعال بين السجدتين. قلت: وحجه هؤلاء احاديث وردت في النهي عن الافعال. ثم ذكر الشيخ حديثين، أو بين أن أغلب هذه الحديث التي وردت ناعم الإقعاء حديث ضعيفة لم تصح، لكن مستثنى حديثين، وأيضا بين ضعفهما، ولكن البيهقي حسنهما في مسألة النهي يعني عن الإقعاء. وبعد ذلك بين صفة الإقعاء المنهي عنها لو صحت هذه الأحاديث. اقرأ. ثم هذه الأحاديث لو صحت الصفحة التي بعدها. ثم إن هذه الأحاديث لو صحت لا تعارض حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، لأنها تنهى عن إقعاء خاص وهو إقعاء الجلد، وصورته أن يرسق عن يديه بالأرض ويرسب ساقيه ويضع يديه على الأرض، وكذلك فسره علماء اللغة. هذه الصورة من هي عنها؟ أنك تجعل يعني أعزكم الله المقعدة الإليتين ملصقة بالأرض، ثم تنصب الرجلين، تجعل الرجلين منصوبتين تجاه القبلة، وتجعل المقعدة على الأرض. هذه صفة جلوس الكلب، هذه نوين عنها، لا نتشبه بالكلب في جلوسه. أما الإقعاء الذي هو من السنة هو أن تجلس أنت أو تجعل المقعدة أي الإليتين على صدور القدمين، يعني تنصب قدميك تجاه القبلة، تجعل الأصابع تجاه القبلة منصوبة، وتجلس أنت عليه على صدور القدمين من الخلف. هذا هو الإقعاء الذي هو من السنة، فنفرق ما بين هذا وذاك. صفة إقعاء الكلب تختلف عن صفة الإقعاء الذي هو من السنة، كما بين ذلك علماء اللغة. نعم. وفي النهاية بين الشيخ أنه لا تعارض أيضا بين ما جاء في حديث ابن عباس هذا من الإقعاء، وبين ما جاء في حديث ابن عمر في مسألة الافتراش، فكلاهما سنة، وإن كانت صفة الافتراش أشهر وأكثر وعليها، يعني هي التي ينبغي أن تداوم عليها، أما صفة الإقعاء تفعله أحيانا ليس على سبيل الدوام. وبهذا نكون انتهينا من المجلد الثاني من هذا الكتاب العظيم الذي ينبغي أن يهتم به كل مسلم يريد أن يجعل صلاته على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها من التكبير إلى التسليم، تأليف إمام السنة في هذا الزمان العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونسأل الله أن يتقبل عمله وأن يجعله في ميزان حسناته، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.